بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم جديد مع سيرة نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، والحديث اليوم عن مولده. ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين بلا خلاف. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، فسئل عن ذلك قال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه القرآن، وهو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وفي شهر ربيع الأول بغير خلاف معتبر، ولكن الخلاف حدث في تاريخ اليوم الذي ولد فيه، فقد جاء أنه في اليوم الثاني، وقيل الثامن، وقيل التاسع، وقيل الحادي عشر، وقيل الثاني عشر، وقيل الثامن عشر، ولكن المشهور في كتب السيرة أنه كان في اليوم الثاني عشر. وأما على التحقيق الفلكي كما ذكر الفلكي الشهير محمود باشا أنه كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، وهذا الذي ذكره ورجحه المبارك فوري في كتاب السيرة الشهير الذي ألفه وهو الرحيق المختوم. وكانت يعني ولادته بالميلاد في العشرين أو في الثاني والعشرين من شهر إبريل من عام 571، وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم أيضا في شهر ربيع الأول على المشهور في اليوم الثاني عشر، وهو يوافق الثامن من شهر يونيو من عام 632 للميلاد. وعند النظر في تاريخ مولده سواء الهجري أو الشمسي فإننا نجد توافق عجيب، فهو في الهجري ولد في شهر ربيع ومات في شهر ربيع، وفي التوقيت الميلادي الشمسي ولد في شهر إبريل وهو أوائل فصل الربيع، وتوفي في الثامن من يونيو وهو أواخر فصل الربيع، وكأن حياته صلى الله عليه وسلم كانت كلها ربيعا. ولد صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر سحرا، قالت أمه: والله ما شعرت بألم الحمل ولا بألم الولادة الذي تذكره النساء، ورأيت كأنه خرج مني نورا أضاءت له قصور الشاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي، رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشاب. ودعوة إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى عليه السلام قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمه التي ذكرناها، وقد قال العلماء أن الشام ذكرت تحديدا لأنها بلد الأنبياء ولأنها أرض المحشر، وهي الأرض المباركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أمه آمنة بنت وهب، والقابلة الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وأول من أرضعه بعد أمه ثويبة، وبعد ذلك حليمة السعدية، وحاضنته بعد أمه أم أيمن بركة. أيضا لو لاحظنا هذه الأسماء سنجد سبحان الله أشياء عجيبة في هذه الأسماء: الأمن، آمنة، الهبة بنت وهب، الشفاء، الحلم، السعادة في حليمة السعدية، واليمن والبركة في الحاضنة. فكأن هذه الخصال وهذه المعاني كلها اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. وكانت ولادته يعني سعادة عظيمة لقريش، لأنه أول مولود بعد من قريش ولد بعد حادثة الفيل، وحادثة الفيل التي أعز الله فيها قريشا وجعل لها هيبة عند الناس جميعا. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في خضم هذا الحدث العظيم وهذا العز الرفيع للقبيلة، حتى أن أبا لهب لما بشرته مولاته ثويبة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها. يقول العلماء: فرح بمولده وكفر برسالته. ولهذا الذي يعني يجعل كل همه أنه يفرح بالمولد ويحتفل بالمولد فقط، لكنه لا يعي ولا يعير السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته أهمية وقيمة، فإن فيه شبها من أبي لهب. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان، ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء. هكذا كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل سائل أن يسأل: لماذا لا نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نعارض من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أيها الإخوة: هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات أو من العبادات؟ لا شك أنه من العبادات. طيب، العبادات توقيفية، العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يمكن أن نقر عبادة إلا وفق الدليل. إذا جاءنا شخص بعبادة وقال هذه عبادة، قلنا هات الدليل من كتاب أو سنة، من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين عاصروا التنزيل. فإن لم يكن فإنها بدعة لا تقبل، ولا يمكن أن نعطي العقول مساحة بأنها تستحسن أمور شرعية تدخلها في العبادة، وإلا لفسد الدين. أما المعاملات فالأصل فيها الحل، بابها واسع. فلو جاءنا أحد بمعاملة ما نقول يعني هات دليل حلها، لكن الذي يحرمها نقول هات دليل تحريمها، الذي يحرمها نقول هذا دليل تحريمها، لأن الأصل فيها الحل. وهذه قاعدة شرعية يعني يجدر بكل مسلم ومسلمة أن يعيها وأن يعلمها. من هذا المنطلق علمنا بأنه لا يوجد دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل الصحابة، على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم احتفال بها. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نبتكر عبادة من ذواتنا، من عندنا عبادة يا إخوة لم تأتي إلا في القرن الرابع، والذي أتى بها وابتكرها واخترعها العبيديون الشيعة، وابتدعوا معها بدع أخرى، لكن هذه راجت لمحبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، في لزوم سنته، في الاعتناء بسيرته بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أما الاحتفال، والله يا إخوة الذين يحتفلون بالمولد يرددون قصيدة للبصيري فيها شرك ظاهر واضح. يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا ترك لله سبحانه وتعالى. هذا يعني يجب على الإنسان أن يعي حدود الشرع، وأن لا يستحسن شيئا ويدافع عنه وهو لا يعلم مستنده الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع سنة حبيبنا وأسوتنا وقرة عيننا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يميتنا على سنته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يجعلنا من أهل شفاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.